كلام افلام وفعله ما جاش اللي كبرهم جالي وقف قصادي وباش اللي رخيص بيطبل للي بيقبض كاش اللي نكشنا ولما حضرنا هرب وما جاش بتقول في اي كلام ومالوش معنى هريك ترع الفاضي صدعنا بتصدر طاقه سلبيه ما تنفعنا ابعد مكه يا مرزيه وودعنا انا جوا الملعب خط هجوم مش شايفك انا اعمل لك زوم انا عالقمه وانت بقدروم انا في مدينتكو عملت البوم اشغل بالي استحالة دولة قالوا الدولة عجلت رغي وشغالة انا جيت بالعند فيهم جبت الامر بالازالة كفت ميزان تكسب بالحب هطبق العدالة انا الرشاش اللي ما بيرضاش يلا تاني بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم